بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح عينا فتوح العارفين. في المجلس 41 بعد 400، وفي الصفحة 58 بعد 900، ونحن بين يدي ما يتعلق بالقضاء المعلق بالمظلم، وصلة ذلك للدعاء. بين أيدينا مثالان مهمان، الأول يتعلق بالقبلة، والثاني يتعلق بفرض الصلاة. وسبحان الله، التقى الأمران على معنى يتصل أحدهما فيه بالآخر، ذلك أن قضية القبلة متصلة بقضية الصلاة. فرض الله تبارك وتعالى على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليلة المعراج الصلاة. نحن سنقف قبالة كيفية فرض الصلاة. في البداية تلقى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أمر الله تبارك وتعالى بفرض 50 صلاة على الأمة. إلى هنا نحن نرى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد تلقى الأمر من الله عز وجل وهبط إلى الدنيا، لكنه في طريقه مر بموسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكان ما كان حيث سأل موسى الكريم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عما فرض الله تبارك وتعالى عليه وعلى أمته، فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل قد فرض عليه 50 صلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تلقى 50 ونزل بها. موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم طلب من رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يراجع ربه تبارك وتعالى في 50، وعلل ذلك بأنه قد عالج بني إسرائيل وقد أتعبوه، وأمته لا تقدر على 50 صلاة في اليوم والليلة، لأن 50 تستوعب 24 ساعة ليلا ونهارا. فرجع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسأل الله عز وجل التخفيف، ولا تزال المراجعات قائمة حتى بلغ التنزيل إلى 5 صلوات. وقد أمضى الله عز وجل أمره ذلك لأنها 5، وفي الثواب هي 50 إذ الحسنة بعشرة أمثالها، فهي من حيث الكم 5 صلوات موزعة على الليل والنهار. من حيث الثواب قد أعطانا الله عز وجل بكل صلاة 10، فإذا بالخمس تتحول من حيث العطاء والثواب إلى 50. هذا المشهد تقرر في هذا الوجود. فالله تبارك وتعالى من الأزل يعلم بأنه سيفرض 50، ويعلم ربنا تبارك وتعالى بأنه سينزل هذه 50 إلى 5 عبر المراجعات. الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يسبب الله عز وجل له موسى عليه الصلاة والسلام فيرجعه من أجل أن يسأل الله التخفيف، ولا تزال المراجعات حتى نزلت 50 إلى 5. أحاط الله علما بال50، وأحاط الله عز وجل علما بال5، وأحاط الله تبارك وتعالى بأسباب التخفيف. ما أسباب التخفيف؟ المراجعات. يمكن أن نقول بأن 50 كانت قدرا معلقا، ذلك أنها علقت على ألا يراجع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا الافتراض منا كي نفهم الحادثة، لأن الله تبارك وتعالى قبل المراجعات ونزل 50 خمسا خمسا إلى أن بلغت 5 صلوات، وقد أمضاها الله تبارك وتعالى، قال ما يبدل القول لدي. إذن نحن أمام حادثة بدأت 50 وانتهت 5، ما السبب؟ سبب المراجعات، تماما مثل تقدير المرض إذا صح هذا الفهم تقدير المرض وتقدير الشفاء بناء على تعاطي المريض الدواء، تماما كتقدير الولد بناء على أن هذا الذي سيرزقه الله عز وجل الولد سوف يتزوج ويكون له ولد من زوجه، كتقدير الحصاد الثروة الزراعية يقدر الله عز وجل الكمية بناء على أن الفلاح سوف يقوم بالزراعة والعناية والسقاية. إذا هناك نتائج وهناك مقدمات، أحاط الله عز وجل بكل من المقدمات والنتائج علما. فيما يبدو لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري، وهذا يمكن أن أقطع به، ما كان يدري لما تلقى الخمسين أنها ستتحول إلى خمس، لأنه أخذها ونزل بها، لكنه دار بعد ذلك لما انتقلت من الخمسين إلى الخمس بناء عن مراجعة. الثانية قريبة من هذا، الثاني علم الله عز وجل أن المسلمين سوف يصلون بالصلاة التي فرضها الله عز وجل عليهم إلى بيت المقدس، ظلوا قرابة سنة ونصف وهم يتجهون بصلواتهم يستقبلون بيت المقدس، فبعد ذلك نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة من الأزل. علم الله تبارك وتعالى أن المسلمين سيصلون مدة من الزمان يتجهون إلى بيت المقدس، وعلم الله أزلا بأن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد وجه وجهه في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني كأنما كان يبتغي عليه الصلاة والسلام أن يحولوا إلى المسجد الحرام. إذا قلنا هذا من الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا مقبولا، فإذا بالله تبارك وتعالى يحول المسلمين من قبلة لقبلة مع بقاء القبلة الأولى على احترامها في نظر المسلمين، فهي قبلة المسلمين الأولى، هي مسرى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لا تبخس حقا إذا ما حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. أي الشاهد هنا؟ قال الشاهد قضية النسخ، نسخت القبلة حيث كانت إلى بيت المقدس، فأقام الله عز وجل مكان بيت المقدس الكعبة المشرفة. إذا أحاط الله عز وجل بالأمور كلها بداية ووسطا ونهاية، أحاط الله عز وجل بالنتائج كما أحاط الله تبارك وتعالى بالمقدمات. إذا اتضح ذلك يكون بين يدينا أمران مهمان. الأمر الأول، من أراد أن يفهم صفات الله عز وجل منزلا لها على صفات الإنسان وأحواله يكون قد أخطأ خطأ فاحشا. إذا حدثنا الله عز وجل عن صفاته، إذا تكلمنا عما يتعلق بعظمة الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالتشريع الذي شرعه الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أنه ينبغي أن نتفهم صفات الله عز وجل لا على أنها شبيهة بصفاتنا أو أن صفاتنا شبيهة بصفات الله تبارك وتعالى. ومن هنا نحدد ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات لله ومن أسماء لله تبارك وتعالى على المعاني التي تليق بعظمة الله عز وجل. لا تنزل صفة من صفات الله عز وجل على صفتك من أجل أن تفهم صفة الله عز وجل. إذا جاءك أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، لا تنزل هذه الإحاطة على إحاطة إنسان بأمر من الأمور قد أحاط به علما. إحاطة الله عز وجل بالأمور قبل أن تكون الأمور، وعلم الله عز وجل علم ذاتي، وهكذا قل في كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى نفهم صفات الله تبارك وتعالى. حينما نقول ينسخ الله عز وجل الأحكام، هنا ينبغي أن نبعد مسألة النسخ من الله عز وجل الأحكام عما يقع من بني آدم حينما يأتي بالقوانين والأنظمة والمواد فيبدلها. ذلك أن الإنسان حينما يبدل قانونا معنى ذلك أنه كان على أمر ثم انتقل إلى أمر آخر، نسأل هذا الإنسان لمن انتقلت من إلى، فيقول لأنه بدا لي ما لم يكن قد بدا. ذلك أن التغيير في عالم الإنسان حتى في مسألة الدواء، لو أن الطبيب قد وصف دواء ثم تابع المريض وبعد ذلك بدل الدواء، لماذا يبدل الدواء؟ لأنه ربما أراد أن يتعرف إلى المرض عبر الدواء. بعض الأطباء يشخصون الأمراض بالدواء نفسه، يعطيه يقدر تقديرا معينا، يعطي الدواء بعد يوم يومين ثلاثة، إذا لم ينجح هذا الدواء في المرض ربما بدله ويبدله. لكن تبديل المريض بالدواء إنما جاء نتيجة لعدم إحاطة الطبيب بالأمر إحاطة كاملة، وإلا ما كان بحاجة الطبيب لأن يبدل، بخلاف أن يبدل الله تبارك وتعالى الأحكام. ما معنى أن يبدل الله تبارك وتعالى الأحكام؟ ما معنى النسخ في شريعة الله عز وجل؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال حينما يأتي الحكم الثاني الذي يعلم الله عز وجل به انتهاء الحكم الأول، يعني هذا أن الله تبارك وتعالى وضع الحكم الأول من أجل أن يعطي ثماره ومن أجل أن يؤدي وظيفته ودوره في صياغة المجتمع مدة يعلمها الله تبارك وتعالى، فإذا من خلص هذه المدة أنزل الله عز وجل الحكم الثاني. فإذا الحكم الثاني الذي يلغي الأول يعني أن الله عز وجل أعلن انتهاء الحكم الأول، فهو علامة على انتهاء الحكم الأول. أحاط الله عز وجل بالحكمين أزلا، أحاط الله عز وجل بالحكمين أزلا. وهنا يمكن أيضا أن ننزل هذا على مسألة الطبيب. الطبيب ربما أعطى كمية من الدواء حال هياج العلة، ثم بعد المراجعة وهو بتقديره أن هذا الدواء سوف يكون له آثاره المعينة 1، 2، 3، ثم بعد مرور أسبوع مثلا فإذا به يخفف الكمية من إلى تخفيف الكمية قد قدرها الطبيب من قبله، يعني لم يفاجأ بخفة العلة، وإنما يدري بأن هذا الحب إنما يحتاجه المريض مدة أسبوع، ثم بعد الأسبوع ينزل الكمية من إلى. هذا النوع من ألوان الإحاطة. الطبيب إما أن يكون غافلا عن قضية التي هو بصددها، وهذا نحن نعتبره على المستوى المطلوب، وإما أن يكون حاضرا بمعنى أنه يقدر المسألة حسب فهمه وحسب علمه وحسب خبرته. فيما يتعلق بأحكام الله، حذار أن تفهم قضية النسخ أو تعديل الأحكام في شريعة الله عز وجل، لأن هناك أحكام قد نسخها الله تبارك وتعالى. قضية عدة المتوفى عنها زوجها كانت لمدة سنة فنزلت إلى 4 أشهر و10، علم الله عز وجل بأن المدة ستكون السنة مدة من الزمان، ثم بعد ذلك ينزل الله تبارك وتعالى هذه المدة، لأن الحكم الشرعي بمثابة العلاج لحالة اجتماعية معينة، فإذا ما تمكن الحكم الشرعي من معالجة هذه الحالة انتقلنا إلى المسألة الثانية والمستقرة. يعني ما نعرف إلا حكما نسخ بحكم، حيث أدى الحكم الأول دوره، وبهذا ينتفي ما يمكن أن يشوب بعض الأذهان حينما نذكر لهم النسخ من قضية البداء. نحن بالنسبة لنا إذا تقرر أن لا يسجن يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بناء على معرفة عزيز مصر بأن زوجه هي التي راودت يوسف عن نفسها، إذ إنه لما رأى أن قميص يوسف عليه السلام قد خد من دبر علم أن المسألة ليست كما عرضت تلك، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وإنما قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما تقرر ذلك ثم فشت شائعة في المجتمع اقتضت هذه الشائعة أن يقرر حكم آخر، ما هو؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. إذن السجن حكم بدا لهم ولم يكن باديا لهم، هذا في حقنا صحيح. يمكن أن يبدو لي أمر ما كان قد بدا لي، والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعمه أبي طالب لما جاءه زعماء قريش وكان مدافعا منافحا محاميا عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجاءه زعماء قريش وهددوه، هددوه بأن يحارب هو وابن أخيه هو والرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان من أبي طالب إلا أن دعا ابن أخيه محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبين أن قومه قد أتوه وعرضوا عليه كذا كذا أو الحرب، وكأنما قال له إني لا تحملني ما لا أطيق. الرسول صلى الله عليه وسلم بكى هنا، استعبر صلى الله عليه وسلم وقال وقتها والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله عز وجل أو أهلك دونه. لما؟ قال لأنه كأنما رأى أن عمه قد بدا له فيه بداء، يعني غير رأيه، ونحن عندنا ما يسمى بتغيير الرأي، أنا كان لي رأي ثم غيرته. في عالم الإنسان يمكن أن نغير آراءنا، بناء على ماذا نغيرها؟ بناء على معطيات جديدة. حينما تبنى رأي من الآراء فأبقى عليه بناء على أنه هو الذي أراه صوابا، إذا أغير رأيي لما لا بد من أن يكون هناك أمور تجدد فيما يتعلق بالنسخ في شريعة الله. ونحن نركز على قضية النسخ هنا لأن قضية القضاء المبرم المعلق ربما قارب في بعض الأذهان هذا المعنى. نقول إن الله تبارك وتعالى قد أحاط علما بالأحكام كلها وأن بعض هذه الأحكام سوف ينسخ، وقد أحاط الله عز وجل علما بالمنسوخ وبالناسخ، بالمنسوخ من حيث أدى دوره في صياغة المجتمع. إذا انتهينا من هذا نأتي للإشكال الذي ربما يطرأ على بعض الأذهان، وهو في حسنا نحن قضية تعليق الأمر على أمر آخر، قضية تعليق الأمر على أمر آخر هذا يمكن أن نتعامل به في رحاب هذه الدنيا. يعني كأن أقول لك يا أخي إن جئت أعطيتك، وغالبا ما تكون تعليقاتنا للأمور على أمور أخرى تكون نتاج جهل بوقوع الشر، حيث أقول لك إن جئت أنا ما أدري وقتها أن تأتي أو لا تأتي، ما أدري. أو حينما يقول والد لولده إن نجحت وجمعت كذا وكذا فلك مني كذا، هو لما قال له هذا الكلام ما يدري كم سيجمع ولده حقيقة، وإنما يكون هذا حافز من الأب لولده. غالبا ما نعلق الأمور على شروط ولا ندري أتقع أو لا تقع، هذا بالنسبة لنا. حذاري أن نقيس أمر الله عز وجل في القضاء المعلق على هذا المعنى، لأن الله عز وجل يعلم أنه سيصل رحمه، يعلم أنه سيقطع رحمه، يعلم أنه سوف يتعالج يتداوى، يعلم أنه سوف يتصدق، يعلم الله تبارك وتعالى ما يكون. ولو جاء القضاء معلقا فإن الله عز وجل أحاط بهذا القضاء من قبل أن تكون له بوادره وبداياته وإلى ما لا نهاية، لأن علم الله عز وجل كاشف. ومن متى؟ قال من الأجل. هنا نريد أن نقرب المسألة في صورة حسية، وإن كنا لا نزال أمام حذار أن تنزل صفات الله عز وجل على صفات الإنسان. ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، وحينما نضرب المثل لا نضربه من أجل أنه يتطابق مع الممثل له، وإنما نضربه من أجل أن نقرب المعنى. وقد نهانا الله عز وجل عن أن نضرب له الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، لكن لون من ألوان التقريب. من مثل أن أقول لك هل من فرق بين رجلين؟ رجل له سيد واحد وعلى مستوى كريم، وآخر له 20 سيدا وكلهم كل منهم يشاكس الآخر، فهم على عداوة وبغضاء، كلهم من النوع الشرس في المعاملة، أيهما أكثر طمأنينة؟ من كان مملوكا لسيد واحد متصل بالحكمة والعلم والرحمة ومكارم الأخلاق، وبين رجل إنما اعتوره ملاك وكلهم متشاكسون فيما بينهم، أي الرجلين أكثر طمأنينة؟ بالبداهة الذي يكون سلما لرجل هو أكثر طمأنينة من ذلك الذي فيه شركاء متشاكسون. هذا المثل ضربه الله عز وجل في قضية التوحيد. سورة من كان له 20 من معبودات، هبل واللات والعزة وكذا والهوى والشهوات، هذا يكون أكثر طمأنينة أم الذي لا يتخذ ربا إلا الله الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ المثل هنا أريد أن أقربه فقط. معلم درى أن تلميذا قد كتب ورقة من أجل أن يغش منها في الاختبار، رآه يكتبها، علم أنه سيغش في الاختبار، فهو ما أراد أن يتمحل الحل، وإنما أراد أن ينذر الطالب إنذار فقط. ماذا قال له؟ قال له: ترى حذاري، إن ضبطتك وأنت تغش صفر. ظن الطالب أن هذا التهديد من الأستاذ لم يكن مبنيا على علم من الأستاذ بأنه سيغش، لذلك ما كان منه إلا أن تلقى هذا التحذير، وإذا به يغفل التحذير من حيث التطبيق. ظن منه أن الأستاذ لا يعلم وإنما هدد فحسبه، فإذا به يقع في الغش، أمسك به الأستاذ، الصفر صار لازما. هنا نقول إن الأستاذ قرر الصفر بشرط. ما هو الشرط؟ أن يغش الطالب. هو كان على خبر بأن الطالب سيغش، والطالب هو الذي كان ما يدري أن الأستاذ قد علم منه أنه سيغش. ولله المثل الأعلى: كل قضاء معلق، وهذا جاءت به كثير من الأحاديث، بل تكاد الدنيا كلها تكون من هذا الباب، على معنى أن الرزق مرتبط بالسعي، الرزق مرتبط بالسعي، فمن هنا ربط الله عز وجل رزقك بسعيك، وقلنا هذا لا يحجم عطاء الله عز وجل، لأنه قد يعطيك دون ما تسبب، لكن ليس في السنة أن يعطيك دون ما تسبب، وإنما السنة أن تسعى وتضرب في الأرض من أجل أن تحصل رزقك، وقد ربط الله عز وجل هذا الرزق وهو الرزاق سبحانه وتعالى بالسعي، يعني بسببه. فقضية القضاء المعلق إذا هي قضية ذائعة شائعة، وما علينا إلا أن نجأر إلى الله عز وجل دوما بأن يعيننا وأن يعطينا وأن يليمنا رجدنا وأن يسدد خطانا على الطريق، وأن يجعلنا من أولئك الذين لا يزالون يتقربون منه سبحانه وتعالى حتى يدخله في السابقين. إن من القضاء المعلق الأسباب التي نتعاطاها، هذا من حكم عام، الأسباب التي نفعل. بمعنى أنت أين تسكن؟ في الشارقة. بعد ساعتين أنت في الشارقة الآن، علم الله عز وجل أزلا أنك ستكون في الشارقة في الوقت الذي وصلت فيه إلى الشارقة، لكن هذا مرتبط بأن تركب السيارة وتوجه إلى الطريق، ويعلم الله عز وجل هناك معوقات على الطريق أو ليس هناك معوقات. أنت ما عليك إلا أن تتسبب، أن تأخذ بالأسباب، فإذا ما أخفقت الأسباب وقفت أمام نتائج لم تكن ترجوها، قل وقتها قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يمكن أن تستفيد من الحدث السابق من أجل ألا تقع مرة ثانية فيه، من أجل ألا يتكرر. لو صرنا أنك جئت إلى طريق تريد أن تصل بسرعة منه فإذا به مزدحم، في المرة الثانية قبل أن تتوجه إلى الطريق تسترجع ما كان في الذاكرة فتعلم بأن هذا الطريق فيه ازدحام، في المرة الثالثة فيه ازدحام. إذا أنت حينما تأتي إلى الطريق دون ما خبرة، مع ذلك يمكن أن تقع في الزحام، لكن حينما توظف الخبرة فإنك تنأى عن الزحام بما استطعت. ومن هنا إذا وصلت مبكرا فقد قدر الله لك أن تصل مبكرا، وإن وصل متأخرا مع ذلك أن الله عز وجل قد قدر لك أن تصل متأخرا، لكن كل هذا مترتب على التسبب، أنت الذي سلكت وأنت الذي لم تسلك. مثل تعليق الشفاء على أخذ الدواء. الدواء قدر من الأقدار، والشفاء الدواء قدر والشفاء قدر أيضا. يمكن أن ينفرد الشفاء عن الدواء فيأتي الشفاء بلا دواء بحيث الإمكانية عن سلم منه، وإن كان في السنة الغالبة تداوى عباد الله أو التوجه بالدعاء، يعني حينما تتناول الدواء تبرأ بإذن الله، أو حينما تدعو الله عز وجل فالدعاء هنا يقوم مقام الدواء. وكل من الشفاء وأخذ الدواء معلومان لله أزلا، هذه نقطة نكررها مرة بعد مرة إلى الألفين إلى أن تصبح كالأنفاس، لأنك أنت تعيش ترى بنظر الله تبارك وتعالى، تعيش وأنت مراقب لله عز وجل، فكل ما يحدث في هذا الوجود أو في كونك الخاص إنما هو قضاء وقدر. ثم يقول: ومن حيث كونهما معلومين مبرمين، فيرجع التعليق على هذا إلى المبرم في النهاية، يعني لو أخذت الدواء أو ما أخذت الدواء، لو جاء الشفاء بناء على دعاء أو دواء أو دواء، كل هذا مقدر ومعلوم لله تبارك وتعالى. لكن ما النتيجة؟ النتيجة لابد مما علمه الله عز وجل أزلا أن يظهر بأسبابه أو بغير أسبابه. ومن القضاء المعلق إقرار حكم ما لأجل ينتهي بانتهائه، هذا الذي ذكرته ونريد أن نكرره هنا. من القضاء المعلق يعني قضى الله عز وجل لهذه الأمة أن تتجه إلى بيت المقدس مدة من الزمان، علم الله عز وجل ذلك من الأزل، ثم انتهت هذه المدة. فإذا بالحكم التالي الناسخ الحكم الأول ينزل ليعلن بنزوله انتهاء الحكم الأول، مثل انتهاء صلاحية الدواء. حينما تأتي شركة صناعة الدواء وتكتب أنه ينتهي صلاحيته ب3/7/2009، اليوم 5 فيما أذكر، مع ذلك أنه انتهى صار له يومين، فهي تقرر انتهاء الصلاحية. أقول الحكم الشرعي وهذا للتقريب فقط، مرة ثانية وثالثة حذاري أن ننزل ما يتعلق بالله عز وجل من أجل أن نفهمه على صفاتنا نحن، وإنما أمر الله عز وجل وشأن الله عز وجل أكبر من أن يحاط به. لكن أحكام الشريعة إنما حينما تتنزل ناسخة أو منسوخة، فكل هذا إنما علمه الله تبارك وتعالى، علم الحكم الذي ينتهي أجله وعلم الحكم الذي يبدأ عمله. وقال تعالى: لكل أجل كتاب، هذه سنة كونية ترى، لكل أجل كتاب. ومن طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا لا يعني أن تكثر عن الطلب، وإنما يعني أن تطلب. فإذا ما حان الأجل الذي أجله الله عز وجل جاءك المطلوب، فلا تتزمر أمام أقدار الله تبارك وتعالى. إذا سعيت ولم تحصد أنت تعمل تبحث معه أوراقه السيرة الذاتية ويطرق الأبواب، باطنا علق القلب بالله عز وجل، لسه ما فتح الباب، ما فتح حقيقة، وحيث لم يفتح الباب مع ذلك أنك لا تزال في التسبب والأسباب. إذا ما حان أجل توظيفك جاءك الفرج، وهذا شأن كثيرين، وهذا من الأمثلة العملية الواقعية. إذن أنت بالنسبة لك تتسبب، تطرق الأبواب، وقد طلبت منك شريعة الله عز وجل أن تفعل ذلك. ولكن في المقابل ما ينبغي أن يضيق الصدر إذا لم يأتي ما طلبت مباشرة، فتقول: ما هذه الحياة وما هذا الأمر، ولماذا كل هذه التعاسة، وقل ما شئت أنت بنظرة سوداوية. وإنما تسبب وكل أمر النتائج لمن بيده النتائج، وهو الله تبارك وتعالى. لكل أجل كتاب، أي لكل وقت ومدة حكم معين يكتب على العباد حسب ما تقتضيه. يعني أريد الآن أن أبين أمرا من الأمور لعله من الأهمية المكان. هل لنا دخل في قدرنا من حيث العمر؟ بمعنى بمعنى انت البارحة كنت اصغر منك بيوم، اصغر منك بيوم، انت غدا اكبر منك الان، يعني اكبر منك بيوم. قضية التدرج الى الاعلى حتى يمس الرأس سقف الاجل، وقتها يقال لك انزل عن الجمل، تنزل وبيجسون في التراب. هل لنا دخل في هذا القدر العريض؟ كل في العالم كله حتى رواد الفضاء لهم علاقة بهذه المسألة؟ ليس لهم علاقة بهذه المسألة. هذه مسألة تفرض الله عز وجل بها بوضوح. ومثل هذا كل الأقدار على فكرة، لكن هذه من حيث وضوح أوضح، حيث وضوح. أحد الطلاب يوم الجمعة قال لي ما عرفتني، قلت له والله ما عرفتك، فعلا ما عرفتك. أنا أحيانا أستحي ترى، يقول لي ما عرفتني فأستحي وأنكمش، قلت له لا ما عرفتك. قال لي أنا فلان. أهلا وسهلا. قال لي أنا من الطلاب الذين درستهم في كذا كذا كذا كذا. قلت له الله يجزيك خير، ما شاء الله عنك، بارك الله فيك، لكن أرى الشيب قد وخط لحيتك أو عارضيك، يعني شايب. قلت سبحان الله، لاحظ الفلوء، أنه طالب كان فرخ يعتبر على المقعد وإذا به شايب عند أولاد، قال هذا ولدي وهذا ولدي، أتى بولدين. أريد أن أقول قضية الكبر هذه، هذه قضية ليس لنا علاقة بها على الإطلاق. هل كل الأمور بهذه المثابة؟ نعم، لكن هناك أمور قد ارتبطت لأسباب نتعاطاها، هناك أمور لم ترتبط. قضية العمر لم ترتبط لأسباب نتعاطاها، مهما حاولت لك أنفاس معدودة في أماكن محدودة، لك شربات ماء، لك لقيمات لا بد لك من أن تستنفذها، لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هناك أحكام يظهر الله عز وجل لحظة فلحظة، وقوله تعالى كل يوم هو في شأن بدقائقه بلحظاته، هذا هو معناه كل يوم وبشأن. والعارفون بالله عز وجل حينما يخرجون عند الصباح من بيوتهم همهم أن يروا ما يظهره الله، همهم أن يروا ما يظهره الله، يعني هم يقرؤون الكون الذي قدره الله تبارك وتعالى وساقه الله عز وجل وأمده الله تبارك وتعالى. هذا لا يعفيهم من التسبب مرة ثانية وثالثة، لكنهم حينما يتسببون يتسببون بالله، يعني أخذوا بالأسباب ثم اتكلوا على الله عز وجل على أن الأسباب لا ترزق، وإنما الذي يرزق إنما هو الله تبارك وتعالى. فإن الشرائع كلها لإصلاح أحوالهم في المبدأ والمعاد، كل ما أنزل الله عز وجل من شرائع إنما هي لصلاح البشرية، لجلب مصالحهم ولتحقيق منافعهم ولدرء المفاسد والمضار عنهم. كل ما أنزل الله عز وجل من أحكام شرعية كلها ترجع إلى مصلحتك يا أيها الإنسان، ولا يعود على الله عز وجل منها مصلحة ولا ذرة من مصلحة، لأن الله تبارك وتعالى قال من جملة ما قال يبين لنا عظمة غناه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ما في أروع من هذا التعبير في بيان أو الكشف عن عظمة دين الله تبارك وتعالى. ويقتضي ذلك أن تختلف حسب أحوالهم المتغيرة، حسب تغير الأوقات، يعني بمعنى آخر العلل. ونحن ما زلنا في العيادات الطبية لأنها من الأمور القريبة لنا من حيث التمثيل، لازلنا في العيادات الطبية. رب رجلان دخلا العيادة وبعد أسبوع برئ أحدهما وبقي الآخر في علته، وهذا ربما رجع إلى أسباب كثيرة، منها قضية التفاعل، تفاعل جسم هذا المريض مع الدواء، منها أن ثمة أسبابا غير الأسباب التي أدت إلى علة واحد اشترك بها الاثنان. قد تكون أسباب أعمق، قد يكون الجسم متهاوي، قد يكون جهاز المناعة عنده ضعيف، قد يكون كل ما جئت بهذا، قد يحتاج إلى جرعة أكبر. إذن بحسب الاختلاف. ومن هنا إذا تأخر الشفاء فبقدر الله عز وجل، وإن تقدم الشفاء فبقدر الله تبارك وتعالى، وإن أصاب الطبيب أصاب، في التشخيص وفي تحديد الدواء فبقدر الله عز وجل، وإن أخطأ بقدر الله عز وجل. ما يخرج شيء عن قدر الله تبارك وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى، وليس هذا بالبداهة شاملا لكل الأحكام. يعني الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، وقد انقسمت إلى قسمين. هناك أحكام ثابتة راسخة رسوخ الوجود، رسوخ السماء. هناك أحكام قد غيرها الله عز وجل فنسخها بأحكام أخرى، نسخها إلى بدائل أو إلى غير بدائل في بعض الأحوال، أو إلى ما هو أشد من الأول، أو إلى ما هو أخف من الأول. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى آخر ما هناك من يتعلق الأحوال. لكن قضية التوحيد، هل نسخ التوحيد؟ هل مرت لحظة فإذا بالتوحيد ينسخ، أو قضية الآخرة تنسخ، أو قضية المكارم، مكارم الأخلاق؟ ما عرفنا أن الله عز وجل قد نسخ الصدق والإخلاص والصبر، يعني القيم التي هي قيم راسخة في وجود هذا الإنسان. ومن هنا الأحكام، منها ما يتسم بالاستمرار والثبات، هذه أحكام كونية. حاجة الإنسان للهواء، هو قدر؟ نعم قدر، قدر الله عز وجل أن نحتاج الهواء. ولو شاء الله عز وجل جعلنا مثل الأسماك، أنت أخرج السمكة من الماء وأنزل الإنسان بدل السمكة إلى الماء، معنى ذلك أنك تريد أن تقتل هذا الذي أنزلته للماء من أجل أن يختنق فيه. أما السمكة أخرجها من البحيرة فإنها تموت، هي قدرها في الماء، قدرها أن تعيش في الماء، وأنت قدرك أن تعيش في الهواء. مثل الغذاء أيضا، إن شاء الله عز وجل أن يقدر لهذا البدن من الغذاء ما يحتاجه. إذن هذه من الأقدار الكونية الراسخة. قال الألوسي يخطر لي في الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، معنى الألوسي صاحب روح المعاني كتاب النفيس في التفسير، يقول يخطر له معنى هو أن المراد به على ما تقدم الأحكام الشرعية، يمحو الله ما يشاء من الأحكام الشرعية ويثبت من الأحكام الشرعية، يعني يدخل موضوع النسخ في قضية يمحو الله ما يشاء ويثبت. لكن هل هناك نسخ؟ وهذا نقوله حجرا في فم أولئك الذين يتمشدقون أحيانا فيقولون يا أخي النسخ قائم بالشريعة، فلماذا تنكرونه؟ يقول لا والله ما أنكرناه. يقول إذن لماذا لا نفكر الآن في بعض الأحكام التي لا تتلائم مع القرن 21 فننسخها؟ من كل الذي ينسخ هو من؟ هو الله عز وجل، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن من الله تبارك وتعالى. وهنا كان النص القرآن واضحا، قال ما ننسخ فعل فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن يعود على الله جل جلاله، ولم يقل ما أنسخ، قال ما ننسخ ليدلك بضمير العظمة على أنه سبحانه وتعالى عظيم فيما يقرر من أحكام، وأن الأحكام التي يقررها إنما راجعة إلى حلمه وحكمه وعلمه سبحانه وتعالى ورحمته، لأن الأحكام إنما شرعت كما قلنا لتحقيق مصالح الناس. ما ننسخ من آية أو ننسيها أيضا، ما قال أنسيها، ومثل هذا يقول هنا، قال ويراد بأم الكتاب الأحكام الأصلية، وعنده أم الكتاب يعني الأحكام الأصلية الثابتة كقضية النبوات. ما عرفنا أن الله عز وجل أنزل آية قال انسخوا أن موسى نبي، انسخوا هذا، قال ما بصير انسخ الأخبار، لا تنسخ، كل ما في القرآن أو في الشريعة من أخبار لا تنسخ، ما يتعلق بالآخرة لا تنسخ. ما عرفنا أن هناك آية أو نص يقول والله ألغينا الآخرة، ما عشي آخرة، ما نعرف هذا، ولا يمكن أن يقع. لماذا قال؟ لأنه الأخبار إنما تتعلق بحقائق قد أحاط الله بها علما، فالتغير في العلم في علم الله لا يمكن، لا يتغير ما في علم الله تبارك وتعالى، فإنها مما لا يقبل نسخ، وهي أصل لكل كتاب، وهذا إن ناسب المقام، لكن لا يساعد عليه المأثور عن السلف. يعني يتأدب الألوسي أدبا رائعا، وهذا من سمات العلماء العاملين الربانيين، يبين بأنه هذا الرأي الذي طرحته الآن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا يدخل فيه الأحكام الشرعية ويقصد وعنده أم الكتاب يقصد به الأحكام الأصلية الثابتة التي هي أم الكتاب وإليها المرجع. قال هذا وإن كان سائغا لكنه لا يساعده ما كان عليه السلف من فهم، يعني كأنما تفرد بهذا الفهم فهو يقرره ويقول ما نقل ما أثر عن السلف الصالح لا يساعد في ذلك. عن رضيف بن الحارث، طبعا من المعلوم المتفق عليه ولا أطيل في هذا من أجل أن نأخذ نصيبا من هذا الكتاب الطيب، قال هو أن المسلم شخصية متميزة وليس الإسلام انتساب لساني وليس انتساب كلامي وليس انتساب لا علاقة له بالواقع، وإنما أنت مسلم لك صفتك لك شخصيتك المتميزة من جملة مواصفات الرجل المسلم أنه يتحرى الحلال، من جملة الصفات أنه وقاف عند أحكام شريعة الله عز وجل، إذا قال له قائل قال الله تعالى ينبهه إلى أمر هو يخالفه في واقعه فإنه سرعان ما يستجيب. هل يتميز الليل المسلم عن ليل غيره؟ غير المسلم يسهر والمسلم يسهر، لكن شتان ما بين السهرين، شتان ما بين إنسان في لهوه وعبته وطيشه وسفهه ونسله وسلوكه الفاضح، وبين إنسان قال فيه ربنا تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أو قال فيه ربنا تبارك وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون. يقول رضيف بن حارث قلت لعائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بصلاته ليلا أو يخافت، يعني إذا ما يقرأ القرآن من الليل تهجدا، والتهجد في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل، نسخ في حق الأمة إذ الأمة وقتها، يعني الصحابة الكرام كانوا مشاركين للرسول صلى الله عليه وسلم في الفرضية وقد دخلوا في دورة ظلوا فيها قرابة سنة يقومون الليل كل ليلة، إلى أن نسخ الله عز وجل الفرضية في حق الصحابة وأبقاها في حق الأمة نافلة، فقيام الليل من دأب الصالحين. يعني إذا كنت ممن يحرص على أن يحقق صفات الشخصية الإسلامية في ذاته عليه أن يكون له جرعة أو شرب من الليل. أكان يجهر يا ترى بصلاته أم يخافض؟ هذا السؤال بدل على اهتمام الصحابة بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في خاصته، ترى كان يجهر أم يخافض، لأنه إذا كان يجهر هم جهروا وإذا كان يخافض يخافضون. قالت ربما جهر وربما خافت، ربما وربما، يعني كان مرة ومرة، ربما وربما. لاحظ التعليق، التعليق مذهل، ولو ما وقفنا إلا على هذا النص يكفي. قلت أنا سبب السؤال الحرص على المماثلة على اختفاء الأثر، وكم كان يخشى قبل أن يسمع الجواب أن يكون هو ممن يخافت ورسول الله لم يجهر، أو ممن يجهر ورسول الله يخافت. لما قالت سيدة عائشة كانت ربما وربما، قال الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يعني الحمد لله أنا لا أؤخذ إذا خافت ولا أؤخذ إذا جهرت، كبر الله عز وجل معك، ما أعظم هذا المعنى الذي التقطه من فم السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أيضا قضية المخافة والجهر في صلاة الليل، عم نتكلم إحنا عن صلاة الليل، المخافة مع الجهر مرة ومرة، أحيانا تتلبس الروح حالة معينة فإذا بالصوت يخشع، ويخاطب صاحبه به، وأحيانا يكون الأمر على غير هذا. إذا هناك دوافع، دوافع تدفع للجهل ودوافع تدفع للسر. نحن ما نتكلم عن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نتكلم عن شأن الصحابة. نقل لنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخاطب في الصلاة، وهذا ترى مبني على حال قلب معين. روي أيضا أن سيدنا عمر كان يجهر، واحد كان يخافك والثاني يجهر. بتقول لي أي معلومة أنت أردت أن تزفها لنا؟ قل لك اسمع الجواب التعليم أنت حتى تتعرف إلى ما هو أبعد من قضيت والله جهر أو خافك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أنت تسر قراءتك. قال رسول الله قال له: أنت تسر قراءتك. قال: أسمع نفسي. طبعا حتى تعتبر قراءة قراءة ينبغي أن تسمع أذنك لسانك، يعني ما تقرأ في فمك لكن بصوت أنه من كان بجانبك لا يسمعه، أنت تسمعه لكن لا يسمعه. فقال: أسمع نفسي وأناجي ربي عز وجل. معنى المناجاة كانت حاضرة في قلب الصديق رضي الله عنه. قال لعمر: أنت تجهر. قال: أطرد الشيطان. سيدنا عمر قوي، يعني لا يعني هذا أنه الصديق رضي الله عنه ضعيف، أبدا أبدا، وإنما عم نتكلم عن شخصية وفي ميزة معينة، وميزة سيدنا عمر ترى هذه تماما. قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، يعني إذا كان واحد بين النوم وكذا أوقظه. فقال له: دون ذا. وقال لأبي بكر: فوق ذا. هذا تسديد النبوة الآن. قال لعمر: دون ذا يعني اخفض قليلا. وقال لأبي بكر: فوق ذا يعني ارفع قليلا. واحد وجهه إلى أن ارفع قليلا، والثاني وجهه إلى أن يخفض قليلا. وهذا نحن نعرفه من التسجيل، أن نرفع الصوت أو نخفض الصوت من أجل أن يتلائم هذا مع عطاء الشريعة، مع البقاء على أطرد الشيطان. نعم أطرد الشيطان وأنبه الوسنان. نعم وأنبه الوسنان، وخاصة بالنسبة لأهل البيت. سيمر معنا إن شاء الله عز وجل بأن الدعاء لذلك الرجل الذي قام الليل فصلى ثم أيقظ زوجته فأبت فرش وجهها بالماء وتخطبط بعد ذلك، فتشعر برجفة ربما هاجت وهاشت في وجهك، والله أعلم ما الذي تفعله في الوجه. أو المقابل أيضا، هي قامت من الليل، هي أصلح منه إن شاء الله تبارك وتعالى، فأيضا صلت ثم أيقظته، إذا ما استيقظ ترش عليه ماء، لكن باللطف، لأنه أنا أخشى أنه يحصل ما لا تحمد عقباه بقضية ترش الماء. قد يقول لها: الله لا يعطيك العافية، الله يكسر زياتك. وهي نفس الشيء تقول لك: أنت ما عجبك أنا تعبان طول اليوم، لأنه ترى النفوس بحاجة لتوجيهات قبل هذا السلوك. ترى كله من الليل، إذا ما بتقومي ترى الماء في وجهك بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا ملانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اشفع اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.